الحمد لله، بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم صحف إبراهيم وموسى. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يا مسلم، يا مسلمة، كم من المرات قرأت القرآن؟ كم من المرات مررت على هذه الآية؟ سماعك لهذه الآية، هل وقفت عند تفسيرها يا عبد الله؟ عندما سمعها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو ذر: يا رسول الله، يا رسول الله، ما صحف إبراهيم وموسى؟ اسمع جواب الحبيب المصطفى عندما قال لصاحبه أبا ذر: إن صحف إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: كانت أمثالا كلها. كان فيها، أي يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا: أيها السلطان المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الأموال بعضها فوق بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فيا عبد الله، يا مسلم، يا مسلمة، إياك أن تقابل الله عز وجل وأنت ظالما. قابله مظلوما، لكن لا تقابله ظالما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يأكل الحسنات. إياك يا عبد الله أن تكون مفلسا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا متاع عنده يا رسول الله. قال: لا، المفلس هو من أمتي يأتي وعنده صلاة وزكاة وصيام وأعمال صالحة كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا ونم على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. نسأل الله أن يبعدنا عن الإفلاس في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظ على حسناته في الدنيا والآخرة. واسمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وكان فيها على العاقل إن لم يكن مغلوبا على عقله 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، ثانيا ساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، ثالثا ساعة يحدث فيها نفسه، ورابعا وساعة يخلو بها مع ذي الجلال والإكرام، وهي عون له على تلك الساعات السابقة. لا بد لك من أن تكون لك ساعة تكون تناجي فيها ربك، تخلو مع الله عز وجل، تدعوه بدعاء من قلبك: يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أغث هذه الأمة، أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها يا ذا الجلال والإكرام. أعد لنا فلسطين، أعد لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل لنا فيه صلاة قبل الممات. يقول أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان في صحف موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت عبرا كلها. كان فيها عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها وهو يطمئن إليها، وعجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو يغضب، وعجبا لمن أيقن بالحساب غدا وهو لا يعمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا ممن يعلم العلم فيحفظه، اللهم اجعلنا ممن يكن في آيات الله فاهما وعالما. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ودعاء مستجابا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.